فهو ذكر شيئا من هذا في الجزء الأول صفحة 82 و200 تحقيق مشروع. قوله ها هنا لما قرأ الشيخ وزور قال هنا وهذا بعينه موجود في صغائر المعاصي، فإن العالم مثلا إذا أظهر المعصية وإن صغرت سهل على الناس ارتكابها. طبعا المؤلف رحمه الله كما أيضا قريب من كلام شيخ الإسلام، وهذا معروف عند العلم، كون يحتج بفعل العالم في فعل معصية بدعة، هذا إيش من أضعف إيش أضعف أنواع إيش الاحتجاج والاستدلال. وهذا يعني قال شيخ الإسلام المواطن، قال المؤلف، فالمؤلف يقول في الموافقات حكى بعض السلف أنه قال أضعف العلم أضعف العلم الرؤية، يعني أن يقول رأيت فلانا يعمل كذا، قال ولعله فعله ناسيا. وعن إياس بن معاوية قال لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك، ولكن سله يصدقك. هذا في الموافقات طبعا القديم الرابع 81 و200. ما ورده من جهة الأثر عن رجل بني إسرائيل والذي جاء فيه فكيف من ضل، فشيخ الإسلام تحدث كثيرا عن توبة المبتدع، مقرر أن توبة المبتدع تقبل بناء على الآية الصريحة في ذلك إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا أثر إسرائيلي إيش لا يعني لا يحتج به ولا يعتد به. من كلام رحمه الله في هذا المقام قال شيخ الإسلام رحمه الله لما أورد آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال هذه آية عظيمة جامعة من أعظم الآيات نفعا، وفيها رد على طوائف. قال رد على من يقول إن الداعي إلى البدعة لا تقبل توبته، ويحتجون بحديث إسرائيلي وفيه فكيف بمن أضللت، رحمك الله، كيف بمن أضللت كما هو عندك في الأثر الذي أورد المؤلف، ويحتجون بحديث إسرائيلي وفيه فكيف بمن أضللت. قال الشيخ وهذا يقوله طائفة ممن ينتسب إلى السنة وليس من العلماء كأبي علي الأهوازي ممن لا يميزون بين الأحاديث الصحيحة والموضوعة، وظاهر مذهب أحمد مع مذاهب سائر الأئمة أنه تقبل توبته كما تقبل توبة الداعي إلى الكفر. طبعا قصد الداعي الكفر كفار مكة الذي كانوا من أئمة الكفر وتاب وتاب الله عليه. ثم قال وإذا تاب من ذنبه لم يبقى عليه وزره ولا ما حمله هو لأجل إضلاله، يعني وليس أيضا ما تحمل من إيش من إضلال إيش أتباعه ومن تأثر به، إلى أن قال وتحتاج توبته إلى الدعاء إلى الهدى. إذا كما كان يدعو للضلال من قبل عليه ندعو ماذا إلى الهدى. هذا في الفتاوى 16 صفحة 23. وقال في الاستقامة أصح القولين قبول توبة الداعية للبدعة، لكن بعد قال الشيخ كلاما يعني موجعا، قال لكن بقاء كلامهم وكتبهم وآثارهم محنة عظيمة، لكن بقاء كلامهم وكتبهم وآثارهم محنة عظيمة في الأمة وفتنة عظيمة لمن نظر فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا في الاستقامة الأول 79. وفعلا هي محنة عظيمة، أنت لما تنظر بعض العلماء الذين تابوا ويعني أنابوا إلى الله ثم لا تزال مؤلفاتهم يعني إلى هذه الساعة بما فيه من الضلال والزيغ، فعلا فتنة إصرافها ومحنة أعاذنا الله من ذلك. وهذا يجب على طالب العلم أنه يعني فيما يكتب أو فيما يقول، خاصة الشيء الذي يعني يبقى ويعني ويستمر، أن يعني يوطن نفسه لا يقول إلا إيش ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويكون حقا وصوابا. وتحدث عن الشيخ مواطن، لكن هذا من أهم المواطن، أيضا مواطن في الفتاوى العاشر صفحة 9 والحادي عشر 85 و600، وأيضا 15 408، يعني إشارات، لكن يبقى الكلام الأول. هو أيضا المؤلف الشاطبي رحمه الله أشار قضية لما ذكر الكلام في ذم البدعة وأنه لا توبة له، أنت مر بكم يعني كما مر بنا في الأسبوع الماضي أنه ما جاء في الحديث أن الله تعالى احتجز التوبة عن كل مبتدع، وقول أحمد إيش أنه إيش أنه لا يوفق. فهذا تحدث عن المؤلف في الجزء الأول من الاعتصام طبعة مشهور في مواطن 83 صفحة 83 11 و100 14,200. قصة عبد الرحمن مهدي رحمه الله مع الإمام مالك رحمة الله عليهم جميعا سبقا مرت بنا كما ذكر عندك المحقق. هنا قال قيل للموضح فهل كان يعمل به بمكة أو المدينة أو مصر أو غيرها من الأمصار؟ قال ما سمعت إلا عند بعض الكوفيين والإباضيين. يعني حنا نذكر فائدة وإن كانت خارج الموضوع لكن لعلها تفيد بالنسبة للإباضية أو بالنسبة للخوارج عموما. يعني هم عندهم أنواع من الشذوذ إيش في مسائل الفقه، والشذوذ هذه وانحرافات بسبب أنهم يأخذون بظاهر القرآن يتركون إيش السنة. وهذه ذكر جملة من العلم، فمثلا قضية قطع يد السارق كما ذكر ابن حزم في الفصل 551 أنهم يرون إيش أنها تقطع عند إيش عند المنكب، هذا نقل عن نافع بن أزرق. وأيضا قضاء الصلاة على الحائض، هذا واضح قصة إيش عائشة مع إيش مع معادة أحرورية أنت، وهذا ذكر غير واحد من العلم. أيضا من شذوذهم هكذا عبر الملطي رحمه الله في تنبيه، قالوا من شذوذ الحرورية في الفروع أنه إذا تطهر منهم الرجل لا يبرح ولا يمشي حتى يصلي في مكانه، لأنه إذا مشى يقول تحرك شرجه ولا يصلون في السراوين. هذا كله من نوع من إيش من التشدد والتنطع الذي ما أنزل الله تعالى به سلطان. هكذا في تنبيه للملطي صفحة 68. أيضا من باب الفائدة ذكر شيخ الإسلام أنهم لا يعملون بتقدير نصاب السرقة، من المعلوم أن الشارع حد نصاب السرقة اللي هو إيش كما الحديث ربع دينار بس كذلك، فكما أنهم يعني يقطعون إلى إلى إلى المنكب أيضا حتى في السرقة يجون يقطعون إيش فيما دون ذلك. ذكر الشيخ الفتاوى 11-39-300 إنكار رجم مر بنا، إنكار رجم الزاني المحصن باعتبار ما جاء في القرآن كذا زعموا. لا يجوز قصر الصلاة إلا مع الخوف، ترك مسح الخفين مثل إيش مثل من مثل الرافضة، عدم دفع الصدقات للأئمة، أيضا قضية شرط القرشية في الإمام، الإباضية لا يشترطون ذلك، بل بعض الإباضية الخوارج يعني شطح وقال لا لا يحتاج لا, لا, لا حاجة إلى أن يكون إيش عربيا يعني إيش بالله. بعضهم لا يرى القنوت اللي هو القنوت النوازل ذكر ابن جرير في تهذيب الأثر. على كل فجملة من ما عندهم كله من إيش من هذا الأنواع الشذوذ والتنطع. طيب لازلنا في هذا الشرط الثالث اللي هو هنا لما قال عندك وقد أحدث بالمغرب المتسمي بالمهدي، المهدي له من ابن تومر سبق أن مر بنا في موطنين أو أكثر، لكن عن بدعته أصبح ولله الحمد هي كذا ضبطها مشهور، مرت بنا في صفحة 270 و240 الجزء الثاني في صفحة 270 و240. هنا لما قال ونقل أيضا لهم جعمالك إلى أهل المغرب الحزب المحدث بالإسكندرية إلى أهل المغرب، فمر بنا الحزب هذا مر بنا في صفحة 27 و300 من هذا الجزء الثاني، وهو أنهم يجتمعون على ماذا؟ ويقرون سورة واحدة، يجتمعون يقرون سورة واحدة، يعني قال كما يفعلها الإسكندرية بمصر فكرهه الإمام إيش مالك. طيب الشرط الرابع ألا يستصغرها ولا يستحقرها، وكلام المؤلف متين من جهة أن المعصية أو البدعة لها ينظر من إيش من جهتين، لما تنظر لها من جهة حق الله فكل ذلك إيش كل ذلك عظيم، لكن لما تنظر لها من جهة الشرع فلا شك أن الذنوب إيش تتفاوت كما دلت على ذلك الأدلة. وكما قال عندك هنا الجهة إيش حتى ما يظن يعني الجهة منفكة، يعني جهة تعظيمها شيء وجهة يعني الشرع جهة يعني أخرى. هنا في قوله لما ذكر حديث الذي فيه إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم، هذا من باب الفائدة أن بعض أهل البدع المعاصرين شغلوا على أئمة الدعوة السلفية في جزيرة العرب وقالوا أن الشرك لا يقعش في جزيرة العرب وأن هذه الأمة معصومة من الشرك، واحتجوا بهذا الحديث. فجملة من أهل علماء الدعوة ردوا على هذه الدعوة، وبالذات الشيخ عبد الله أبو بطين رحمة الله عليه مفتي الديار الرديدية آنذاك. فمن أجوبة الشيخ أبو بطين في حديث المسلم إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب كما في بعض ألفاظه، قال رحمه الله أبو بطين قال يئس أن يجتمعوا كلهم على الكفر الأكبر. وقال إن ابن كثير أشار إلى هذا المعنى عند تفسيره لقوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. إذن أن الشيطان يئس، يئس المال من اجتماع مع الكفر، ولا شك أن هذه الأمة لا تجتمع إيش على ضلالة كما هو معلوم. من الأجوبة أيضا أن اليأس نسب إلى من؟ إلى الشيطان. فالحديث أن الشيطان يئس، ما قال عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يؤس، فهذا ظن الشيطان، هذا ظنه ومبلغه من إيش من اللي. قال وأيضا نسبة اليأس إلى الشيطان مبنيا على الفاعل، لم يقل أيس بالبناء على المفعول. هذا جواب. أيضا قال ولو قدر أنه يؤس، لو قدر أنه يعني مبني المجهول أو بهالمعنى، لو قدر أنه يؤس من عبادته في أرض العرب إياسا مستمرا، فإنما ذلك ظن منه وتخميل لا عن علم، لأنه لا يعلم الغيب. هذه بعض الأجوبة. بعضهم قال أن المراد بالمصلين هنا أهل العهد، والمراد بهم بعضهم قال الصحابة، أنه يعني لا يرد عليهم إيش الارتداد واعتبارهم كلهم عدول. هذه بعض الأجوبة وتجدونها في مجموعة الرسائل المسائل الجدية الرابع صفحة 82-400. على كل نخلص من هذا إلى أن البدعة متى تكون صغيرة؟ بهذه الشروط الأربعة: الأول ألا يداوم عليها، والثاني إيش ألا يدعو إليها، والثالث ألا يظهرها، والرابع إيش ألا يحتقرها. كما واضح أن هذه الشروط يعني عزيزة إيش المنال، فيعني يكاد أن يقال إيش يعني يقال يتعذر أو يتعسر أن توجد إيش ماذا بدعة إيش من الصغائر أو بدعة صغيرة. طيب تفضل. قد يقال كذلك في الجواب الواقع. إيه نعم صحيح. الواقع الردة بعد. نعم صحيح. الواقع الردة والحديث صحيح. لا تقوم الساعة حتى تضرب آيات النساء دوسة. قال رحمه الله تعالى الباب السابع في الابتداء هذه الخروف الأمور العادية ما يخص الأمور العبادية. قد تقدم في حد البدعة ما يقتضي الخلاف فيها هذه الخروف الأمور العادية أم لا. أما العبادية فلا إشكال في دخوله فيها، وهي عامة البال بالأمور العبادية، إما أعمال قلبية وأمور اعتقادية، وإما أعمال جوارح من قول أو فعل. وكلا القسمين قد دخل فيه الابتداء، كمذهب القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة، وكذلك مذهب الإباحية. واختراع العبادات على غير مثال سابق ولا أصل مرجوع إليه. وأما العادية فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيها، وأمثلتها ظاهرة مما تقدم في تقسيم البدع كالمكوس والمحدثات من المظالم، وتقديم الجهال على العلماء في الولايات العلمية، وتولية المناصب الشريفة من ليس لها بأهل بل بطريق الوراثة، وإقامة صور الأئمة وولاة الأمور والقضاة، واتخاذ المناخل وغسل اليد بالأشنان ولبس الطيالسة وتوسيع الأكمام، وأشبه ذلك من الأمور التي لم تكن في الزمن الفاضل والسلف الصالح، فإنها أمور جرت في الناس وكثر العمل بها وشاعت وذاعت فلحقت بالبدع وصارت كالعبادات المخترعة الجارية للأمة. وهذا من الأدلة الدالة على ما قلنا، وإليه مال القرافي وشيخه ابن عبد السلام وذهب إليه بعض السلف. فروى أبو نعيم الحافظ عن محمد بن أسلم أنه ولد له ولد، قال محمد بن القاسم الطوسي فقال لي اشترك بشين عظيمين ودفع إليه دراهم، فاشتريت له وأعطاني 10 دراهم، فقال لي اشتر بها دقيقا واخبزه، قال فنخلت الدقيق وخبزته ثم جئت به، فقال نخلت هذا وأعطاني 10 أخرى، وقال اشتر به دقيقا ولا تنخله واخبزه، فخبزته وحملته إليه، فقال لي يا أبا عبد الله العقيقة سنة ونخل الدقيق بدعة، ولا ينبغي أن يكون في السنة بدعة، ولم أحب أن يكون ذلك الخبز في بيتي بعد أن يكون بدعة. ومحمد بن أسلم هذا هو الذي فسر به الحديث إسحاق بن راهوي، حيث سئل عن السواد الأعظم في قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالسواد الأعظم، فقال محمد بن أسلم وأصحابه، حسب ما يأتي إن شاء الله في موضعين هذا الكتاب.

والذين ذهبوا إلى أنه مختص بالعبادات لا يسلمون جميعا ما ذكره الأولون. أما ما تقدم عن القرافي وشيخه فقد مر الجواب عنه، فإنها معاصٍ في الجملة ومخالفات للمشروع كالمكوس والمظالم وتقديم الجهال على العلماء وغير ذلك. والمباح منها كالمناخر إن فرض مباحا كما قالوا فإنما إباحته بدليل شرعي فلا ابتداع فيه، وإن فرض مكروها كما أشار إليه كلام محمد بن أسلم فوجه الكراهية عنده كونها عدت من المحدثات، إذ في الأثر أول ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخر وكما قال، فأخذ بظاهر اللفظ من أخذ به كمحمد بن أسلم، وظاهر أن ذلك من ناحية الصرف والتنعم الذي أشار إلى كراهيته قوله تعالى وأثبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا الآية، لا من جهة أنه بدعة، وقولهم كما يتصور ذلك في العبادات وتصور في العادات مسلم، وليس كلامنا في الجواز العقلي وإنما كلامنا في الوقوع وفيه النزاع. وأما ما احتجوا به من الأحاديث فليس فيها على المسألة دليل واحد، إذ لم ينص على أنها بدع أو محدثات أو ما يشير إلى ذلك المعنى. وأيضا إن عدوا كل محدث العادات بدعة فليعدوا جميع ما لم يكن فيهم من المآكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد لها في الزمان الأول بدعا، وهذا شنيع، فإن من العوائد ما يختلف بحسب الأزمنة والأمكنة والاسم، أفيكون كل من خالف العرب الذين أدركوا الصحابة واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم؟ هذا من المستنكر جدا. نعم لا بد من المحافظة في العوائد المختلفة عن الحدود الشرعية والقوانين الجارية على مقتضى الكتاب والسنة. وأيضا فقد يكون التزام الزي الواحد والحالة الواحدة أو العادة الواحدة عناء ومشقة لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع والأحوال، والشريعة تأبى التضييق والحرج في كل ما دل الشرع على جوازه ولم يكن ثم معارض، وإنما جعل الشارع ما تقدم في الأحاديث المذكورة من فساد الزمان وأشراط الساعة لظهورها وفحشها بالنسبة إلى متقدم الزمان، فإن الخير كان أظهر والشر كان أخفى وأقل بخلاف آخر الزمان، فإن الأمر فيه على العكس فالشر فيه أظهر والخير أخفى وأقل. وأما كون تلك الأشياء بدعا فغير مفهوم على الطريقتين في حد البدعة، فراجع النظر فيها تجده كذلك. والصواب في المسألة طريقة أخرى، وهي تجمع شتات النظرين وتحقق المقصود في الطريقتين، وهو الذي بني عليه ترجمة هذا الكتاب، فلنفرده في فصل على حدته، والله موفق للصواب. هذا الباب السابع عقده المؤلف في تحرير مسألة هل تعريف البدعة يدخل، هل تدخل العادات في هذا التعريف أم لا؟ فمن المعلوم أن البدع في العبادات، لكن هل تدخل؟ فهنا يحكي الخلاف في ذلك، والتحقيق الذي قدر المؤلف كما سيأتي رحمك الله أن العادات يكتنفها إيش أمران، فقد ينظر لهم جهة فيلحظ فيها جانب تعبد فتلحق إيش بالبدع، وأحيانا لا قد تكون هي عادات مجردة أو معاصي مجردة فلا تكون إيش داخلنا في البدع. هنا قال رحمه الله في أول الباب قال قد تقدم في حد البدعة ما يقتضي خلافه، طبعا هو الذي مر بنا في الجزء الأول صفحة 43 صفحة 50 فما بعدها، أنه رحمه الله بدأ بالتعريف البدعة وذكر رحمه الله ذكر تعريفين. التعريف الأول اللي هو قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد إيش طريقة إيش الشرعية. فهذا التعريف اللي هو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، هذا التعريف يدخل في إيش العادات. لكن لما تنظر التعريف الآخر أن البدعة طريقة في الدين مخترعة يقصد بها المبالغة في التعبد لله، فلم يقل يقصد بها التعبد، فصارت البدع في العبادات. فهو أشار إلى إلى إلى أنه لما ذكر التعريفين فإذا قلت أن البدع يقصد بها التعبد فتكون البدع محصورة إيش في العبادات، وإذا قلت لا أن البدع هي طريقة في الدنيا طريقة في الدين مخترعة يقصد بها ما يقصد بالشرعية فعندئذ إيش تدخل إيش العادات. هذا أمر لو اعترض معترض الشيخ وقال إن العادات إذا قصد بها التعبد خرجت عن كونها عادات وصارت عبادة، وهو كلامك صحيح، هو البدع يعني يمكن يقال على الذين كتبوا في البدع أنه أحيانا البدعة يا أخي الكريم هي أحيانا قد تكون كما تعرف كما يقال بدعة محضة أو بدعة مجردة، وقد تكون بدعة مثل ما ذكرت أن بدعة إيش يراد بإيش التعبد، لكن الإشكالية أحيانا في مثل ما يقال في شيء في البرزخ بين هذا وهذا، فيعني تتفاوت يعني الأفهام في هذا. فأحيانا البدع التي تكون في محل اشتباه سواء بدع الترك أو بدع إيش عفوا عادات الترك أو عادات إيش الفعل، مثل ما يأتيك مثلا في قضية مثلا لبس العمامة أو من عادات أو أنه إيش يعني أو عادة أم هو إيش سنة، مثلا قضية التعزية مثلا ثلاث أيام أو عادة أم أنه إيش أم أنه لا في جانب تعبد أو أنه محل اشتباه. فهذا فعلا الأقصد الشيء اللي في البرزخ هو اللي محل الإشكال. يعني مثل الآن مثل ما مر بينا أنه مثلا لو ترك يعني مثل ما ذكر المؤلف كونه أسلم ترك أكل الضب هذا ما أحد يقول له إيش تدين أو تعبد صح لا، لكن لو ترك ذلك شخص يكون إيش يكون ابتداعا، لكن الإشكال أحيانا فيما إيش يكون محل إيش اشتباه هو يلحق بهذا وذاك. أقول على الخلاف في مسألة بعض الأمور العادية التي تضاهي الشرعية، يعني إذا قصد والله أعلم إذا قصد بها التعبد الأمر هذا ننتهي الأمر، لكن أحيانا يكون الأمر ما يقصد به التعبد لكن يضاهي الشرعية. مثلا مثل لو فرضت مكوس مثلا إن والله مثلا كل أرض أو كل سلعة أو كذا يؤخذ من قيمتها مثلا 4% مثلا ضريبة عليها مثلا، فالآن هذه وإن لم يقصد بها التعبد لكنها صارت مضاهية للزكاة. تصير بدعة، فهذا هو الخلاف، هل هي بدعة أم لا، مع أنها هي من الأمور العادية لكن لأجل أنها تضاهي الطريقة الشرعية. وصحيح، بس أنا ما أظن المؤلف سيأتي معنا المؤلف بخلال مثال ذكرت كون مثلا اتخاذ المكوس، يعني اتخاذ المكوس كما يعني سنفهم كلامه مدام يعني هو بيعطي كلامه، إذا كان مثلا المكوس اللي تأخذ يعني تأخذ قصرا وظلما هذه إيش معصية، لكن إذا كان لا ما هو فقط أنه تأخذ قصرا لا بل هو صار إيش يعني صار سننا ويعني نظاما، فهو سيذكر المؤلف أنه يجتمع فيه إيش يجتمع المفسدتان أنها معصية أكل مال الناس الباطل وأنها أيضا إيش ابتداع وأحداث. المفهوم على من أحدث في أمرنا إيه؟ يفهم منها العبادات أو لا علاقة لها؟ هو الأمر عن حال المراد به الدين ليس كذلك إيه؟ فعاد يبقى الآن من العادات اللي يعني التي فيها تعبد تركا وفعلا تكون من الدين ليس كذلك، والعادات اللي يسميها البعض العادات المحضة والعادات المجردة ليس كذلك، ويبقى هو الشيء الذي إيش محل اشتباه، يعني هل هو اعتبر عادة يلحق بالتعبد أو يلحق بإيش بالعادات المجردة المحضة؟ في بعض العادات تصل إلى درجة الشرك. إيش؟ ها؟ العادات التي على أن يقال أنها حر وأنها من الحرام وتعرف عليها الطبائع. طبعا تصل إلى درجة الشرك. تذهب مثلا من العادة أن الشخص إذا قتل الشخص في بعض الطبائع. فيذهب ويأتي بثور ويذبح بين يديه، ثم هذا عرف وعاده عندهم حتى يعني يذبح وش باب ذبح عند طلعة السلطان؟ يذبح عند شيخ آخر، يطلع في باب بيت المقتول. إلى هذه هذه واضح أن أقول هذه كون ما يسمى بالذبح عند طلعة السلطان اللي هو يذبح من باب التعظيم هذا لا واضح، لا شك أنه ما هو إلا به غير الله وهذا من الشرك صرف عبادة غير الله. فهم يقولوا شيخ في هذه المسألة اللي عند الذكر المقتول أن حق الدماء حتى ليس القتل بين قبيلتين، يعني بدل ما يقتل شخص يقتل عشرات ومئات، فيأتي بثور ويذبحه في باب المقتول نفسه مثلا أو في باب ولي أمر المقتول ويأتي بسلاحه وما أشبه ذلك ثم يضعه ويقول أنا الآن بين يديك أو أحكم ما تريد، واحكم ما تريد بعد نسأل الله العافية. فيقول هذا عفوت عنك أو يحملهم مثلاً دية محدوش يعني 11 دية دون قتل عمد، بس هذه ما تصير بذلك بسيط نفسه علينا هذا أحوال عرب. إيه هو ما يعني أنت عارف المشرك العرب الشرك اللي تلبسه هو إنه باب إيش؟ إنه وجدنا إيش؟ إنه وجدنا أباءنا على أمة. فهو التاريخ يعيد نفسه، سواء مثلاً الشرك اللي أنت تشير إليه اللي هو الشرك الصراع اللي ذكرته أو الشيء الثاني اللي هو إيش؟ تحليل الحرام وتحريم الحلال، فبالتاريخ يعيد نفسه. يعني العرب عندهم هذه الآفتين التي نقضت الإخلاص ونقضت إيش؟ الاتباع. فالشرك تجده مثلا ما ذكرت مثلا الذبح عند طلعة السلطان ومن هو دون السلطان، مثل ما تقول الآن يذبح مثلا عند باب المقتول أو نحو ذلك، والثاني هو الناس أبغى من ذلك إيش؟ نصار إيش؟ صار تشريعا، صار إيش؟ تقنينا. طيب نرجع لكلام المؤلف، قال أما العبادية فالإشكال تكون هنا. قال وأما العادية فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيها. قال وأمثل الظاهر ما تقدم تقسيم بدأ كالمكوس، المكوس لها أكل أموال الناس بالباطل، والأصل في أموال المسلمين الحرمة كما هو معلوم. قال والمحدثات من المظالم، المحدثات من المظالم يعني يمكن يشير إلى مدام جاء الكلام في المحدثات من المظالم، هو تكلم عنها الشيخ الإسلام في مواطن أن ما أحدث ما يسمى مثلا بالمظالم سببه إيش؟ كما طريقة الشيخ في مواطن متعددة القصور في معرفة إيش؟ سياسة إيش الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الذين أحدثوا في في في في في الحكم والسياسة هم أهل الرأي أهل الكوفة، نعم، وما أحدثوا كانوا مبنيا على أصول إيش؟ على أصول فاسدة، لأن أهل الرأي يعني كانوا يعني عندهم من الجهل بالسنة ما عندهم، فلهذا احتاجوا، خاصة لما ظهرت دولة بني العباس وأهل الكوفة وأهل الرأي هم اللي كانوا إيش؟ كان القضاء يعني بأيديهم، فجهلهم بالسنة وعدم علم بالسنة من جهة، وهناك مثلا نوازل حصلت فاحتاجوا إلى ماذا إيش؟ إلى أن يحدث ما يسمى إيش؟ بالمظالم. ولهذا قال الشيخ تفاقم الأمر وصار قال إيش السياسة إيش والشرع، السياسة إيش والشرع، يقصد بالسياسة إيش ما يتعلق إيش بالمظالم، فصارت إيش قسيم، مع أن هذه سواء سميتها سياسة ولا سميتها مثلا مظالم هي أصلا موجودة إيش موجودة في الشرع، لكن بسبب الجهل بالسنة وعدم العلم بها أدى إلى إيش إلى إحداث هذه الأمور. يقول الشيخ رحمه الله في المجموع يقول منشأ خطأ الكوفيين اللي ماذا الرأي في تقصيره مع معرفة سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما صارت الخلافة إلى ولد العباس واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاة من تقلدهم من فقهاء العراق. طبعا لاحظوا فقهاء العراق صار إيش صار لهم إيش الهيمنة، ولهذا شيخ الإسلام ذكر قبل ما نكمل في نظرية العقد أنه في بغداد كان الشخص يدخل إلى بغداد ويسأل عن النبيذ الذي أحله من؟ أهل الكوفة، فيسأل ويقول هل في أحد يحرم ذلك؟ فيقول ماذا؟ ما في أحد يحرم إلا واحد اسمه أحمد بن حنبل، أما البقية كلهم إيش؟ الشاهد قال واحتاجوا لسياسنا وتقلد لهم قضاة من تقلدهم من فقهاء العرب، ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في السياسة العادلة، احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم، وتعاظم الأمر حتى صار يقال الشرع والسياسة، هكذا في الفتاوى 20-92-300. وفي الاستقامة في الأول في أول كتاب الاستقامة صفحة 11، وهذه يمكن نقول إحنا ما نريد أن نهون الأمور، يمكن يقال هذا ما يسمى بالسياسة هي الشرع إيش اللي يقال عنها إيش الشرع إيش اللي يسمي الشيخ إيش الشرع إيش المؤول، يعني ما وصل حد الشرع إيش المبدل ولم يلتزم بالشرع المنزل بسبب جهلهم وقصور علمهم، لكن حصل الشرع المؤول الذي كان فيما بعد ذريعة إيش إلى إيش الشرع المبدل. ويمكن تقول هذا إنجاز العبارة ممكن فيها شيء من التجوز، وممكن البعض يقول فيها مبالغة، يمكن تقول هذه هي يمكن إنجاز العبارة إرهاصات وأشبه ما تكون بمقدمات ليش للاتجاه إيش العلماني، يعني العلم يصعنه نبذ شرع الله تعالى يعني وراءه ظهريا، لكن كذلك يعني في تشابه، من جهة أن الشرع المؤول ليس شرعا، ليس شرعا منزلا، لكن الشرع المبدل لا شك أنه يعني أسوأ وأطم، كما وقع مثل في آخر لما سقطت بغداد وجاء التتار فأحدثوا إيش أو جلبوا إيش الياسر. قالوا تقديم جهال على العلماء في الولايات العلمية وتولية المناصب الشريفة هذا هنا، وإقامة صور الأئمة، طبعا لما يقول صور المراد بالصور رسوم اللي مثلها مثل قضية المعاوية رضي الله عنه، لما يعني جاءه عمر فوجد أنه قد وضع الحجاب وضع الستور، فعمر يعني قال ما هذا؟ قال إن في بلد لا يصلح فيها إيش إلا مثل هذا، وكلام هذا فذكر الشاطبي، فقال عمر إيش لا أمرك إيش لا أمرك ولا أنهاك. طيب كل هذه الأمثلة يا أخوان اللي ذكرها المؤلف تحدث عنها، قضية غسل اليدين بالأشنان هذه كلها جاءت في الجزء الأول أيضا من الكتاب اللي هو الاعتصام من صفحة 14 و300 إلى صفحة 30 و300. ذكر عندك قصة محمد بن أسلم، طبعا هذا الآن هو لما يقولك الآن وأما العادية فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيها، الآن هو يعني يريد أن يقرر رحمه الله كلام الفريق الأول أن البدع تكون إيش في العادات، فذكر قصة محمد بن أسلم الذي جعل نخل الدقيق ماذا؟ جعل إيش بدعة. فلما طبعا مر بنا أن نخل الدقيق كون استلفناه عن باب أنه إيش باب يعتبرون باب الترف، الله المستعان باب الترف طلب رقيق العيش. قال عبد محمد بن أسلم يعني رحمه الله عرف بتمسكه بالسنة، وما قالت إسحاق عنه أن إسحاق قال في كما سيذكر المؤلف قال لم أسمع عالما منذ 50 سنة كان أشد تمسكا بأثر وسلم من محمد بن أسلم. هكذا في يعني سيمر بنا في الثالث 15 و300. ومحمد بن أسلم رحمه الله نقل أبو نعيم في الحلية نقل له ردود متينة في الرد على الجهمية وعلى المرجع، لما ترجع للحالة ذكرها محقق التاسع 44 و200 فيها نقول متينة يرد فيها على الجهمية المعطلة والمرجع في كتاب الإيمان. الوجه الثاني أن البدع تقع في العادات، لما قال وأيضا فإن تصور في العبادات وقوع الدال، فيكون ما دام العبادات تقع في العبادات فهي تقع أيضا إيش في العادات لا فرق. الثالث ذكر عندك الأدلة أنه جاء الوعيد عن إيش عن جملة من تلك العادات، وسرد عندك الحديث أن الشر جاء الوعيد بأشياء تكون في آخر الزمان هي خارج عن سنتي، يعني خارج عن سنتي لكن ليست إيش ليست في باب إيش ليست في باب العبادات، فيقول أيضا هي في باب إيش العادات. ذكر عندك مثلا هنا قوله عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، والمراد بالميتة الجاهلية كما ذكر الحافظ ابن حجر قال كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع، لأن الجاهلية ما كانوا ينقادون إيش إلى إمام مطاع. قال كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع، وليس المراد أنه يموت كافر، كذا في الفتح 13 صفحة 7. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ينقص العلم، قال الحافظ ابن حجر المراد من الحديث استحكام ذلك، لأن بعض الشراح يقول نقص العلم واقع إيش لماذا في عهود يعني سابقة، لكن يقول المراد من ذلك استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا النادر، يكون هذا طبعا في آخر إيش في آخر الزمن، ويزداد الأمر سوءا حتى إيش يرتفع القرآن من إيش من الصدور إيش والصدور كما جاء ذلك في غير حديث. قوله عليه الصلاة والسلام تقارب الزمن، ذكر العلماء أقوال أن قلة البركة في الزمان، بعضهم قال لا ما يقع في زمن المسيح عيسى عليه السلام من إيش من لذيذ العيش وتوفر الأمن وغلبة العدل، وبعضهم قال يتقارب الزمان إيش يتقارب أهل إيش في قلة إيش في قلة الدين، وقيل غير ذلك. هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث قال إن الأمة نزلت في جدري قلوب الرجال، الجدر كما هو معنا ذكر الشراح ومنهم العيني، الجدر هو إيش أصل كل شيء. قوله عليه الصلاة والسلام فتقبض الأمانة من قلبه يظل أثرها مثل الوقت. الوقت قال إيش؟ الأثر هو أثر الوقت مثل الأثر في الشيء مثل أثر النار. إلى أن قال فيبقى أثرها مثل أثر المجل وبعض ما تقول المجل. وبينها العين في عمزة القارئ اللي هو إيش؟ التنفط الذي يحصل في اليد من العمل بفأس ونحوه. معروف المراد بالتنفط إنه إيش؟ يعني الشخص إذا مثلا مسك مثلا مسحاة الآن وبدأ يعمل تجد أحيانا إيش؟ هذا التنفخ هذا إيش؟ هو إيش؟ بمنزلة إيش؟ المجد. قال كجمر دحرجته على رجلك فنفط. نفط أي المراد به كما ذكر أيضا العيني هو القرح الذي يخرج في اليد من إيش؟ من العمل. فتراه منبترا، المنبتر هو إيش؟ أي مرتفعا، ومنه سمي المنبر منبر لأنه ليش؟ لارتفاعه. الخلاصة في هذا قال العيني في الحديث حاصله أن القلب يخلو عن الأمانة بأن تزول عنه شيئا فشيئا، فإذا زال جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوقت، وإذا زال شيء آخر منه صار كالمجل وهو أثر حكم لا يزول إلا بعد مدة. ثم شبه زوال ذلك النور بعد ثبوته في القلب وخروجه منه واعتقابه إياه بجمر تدحرجه على رجلك حتى يؤثر فيها ثم يزول الجمر ويبقى التنفط. كذا في العمدة القارئ 49. هنا في حديث مسلم لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان. فئتان مراد بهما إيش؟ ما الفئتان؟ علي ومعاوية رضي الله عنه لما تحاربا في صفين. كذا قال الحافظ في غير موطن في 13-85 وفي 16-600 دعواهم واحدة، يعني كلهم يدعون للإسلام، كلهم على بعض قال كلهم على حق. يقول شيخ الإسلام يعني في قضية معركة صفين والتي وقعت سنة 63 قال رحمه الله وأكثر الذين يختارون القتال من الطائفتين أي صفين لم يكونوا يطيعون لا عليا ولا معاوية رضي الله عنه، وكان علي ومعاوية رضي الله عنهما أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين لكن غلب. لكن إيش؟ غلب علي ومعاوية لكن غلب فيما وقع. والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إيش؟ عن إطفاء نارها. وقال في موضع آخر قال وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. كذا بالمنهاج الرابع 67-400 وأيضا في 43-300. هنا في قوله عليه السلام عن الكذابين الدجين 33 ذكر الحافظ أن الذين ادعوا النبوة لا يحصل ليس كذلك من المجانين ومن غلبت عليهم السوداء، لكن المراد بهم إيش؟ من قامت له إيش؟ شوكة وكثرت باعه واشتهر بين الناس. كذا في الفتح السادس 17-600. هنا في حديث أبي هريرة قول عليه الصلاة والسلام باذ بالأعمال فتنا، ثم ذكر كلام الحسن فيما نقله النووي رحمه الله كما ذكر المحقق. لكن أنتم تعرفون أن كلام المحقق كالإمام أحمد وغيره أن النصوص بعيد إيش؟ ماذا؟ تمر كما جاء، تمر كما جاءت. وشيخ الإسلام نص على يعني مجانبة إيش؟ التأويلات إيش؟ المستقرة. فقوله عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا واضح، الحديث واضح أن المراد بالإيمان هنا بهذا الإطلاق. فما يعني أورد الحافظ ما أورد الإمام ابن رحمه الله لا يبعد أن يكون من إيش؟ من التأويلات إيش؟ المستقرة. والشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد في حديث قوله عليه السلام يا رافع لعل الحياة ستطول بك فأخبر أن من تقلد وترا أو عقد لحيته أو استنجى بالرجيع دابة عام فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. النبي رحمه الله قال إيش؟ بريء ماذا؟ قال بريء من فعله. فبين الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أنه لا، أنه بريء من إيش؟ من الفعل إيش؟ والفاعل. وقال كثير ما يتأول النبي رحمه الله مثل ذلك. المقصود أنه إيش أنه صلاة الوحيد تمر كما جاءت. لكن لو كما يعني نبه الشيخ محمد إبراهيم يعني ورد أو فهم الخوارج قد يفهمون من حديث الوعيد التكفير بمطلق المعاصي فلا بد من ذات إيش هذا اللبس. أما أن تمر كما جاءت فهذا أبلغ إيش أبلغ في الزجر والوعيد. هنا لما ذكر حديث الخسف والمسخ الشيخ السلام ذكر هذا بعض الحديث بالاستقامة وقال العقوبة بما عوقت به الأمم المتقدمة من قذف ومسخ وخسف إنما يكون لمن شاركهم فاستحل ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن شابه الأمم السابقة في ذلك فهو متعرض يشهد لهذا المسخ والقذف والخسف. كذا الاستقامة الثانية 88 و100 ذكر طرف من هذه الحديث الذي ذكر المؤلف رحمة الله عليه. في حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في أمتي مسخ وقذف مسخ وقذف وهو في الزنديقية والقدرية وهو في الزنديقية والقدرية أخرجه أحمد. طيب إذن هذا دلة من قال إيش أن أن البدع أن العادات يدخلها ماذا الابتداء. بعدها ذكر رحمه الله القول الفريق الآخر قال والذين ذهبوا إلى أنه مختص بالعبادات لا يسلمون جميع ما ذكروا أول. فقال ما نقل عن قرافي وشيخه اللي هو من العز بن عبد السلام عليه نعم أن هذه إيش ليست بدعة وإنما هي ماذا هذه معاصي مثل قال المكوس والمظالم تقديم الجهال على العلماء. هذا الوجه الأول عندهم. الوجه الثاني قالوا قضية أنه الإمكان أنه يمكن الابتداع في العادات هذا من باب إيش الإمكان إيش العقلي والتجويز العقلي والكلام ليس في الإمكان إنما الكلام في إيش أين عنه لا وقع ولا موقع. فيقول نحن لا نزعكم في قضية أنه يمكن عقلا لكن الكلام أنه وقع ولا موقع. طبعا الفريق الأول يرى أنه وقع ولا موقع يرى أنه وقع هي قضية مجرد إمكان دون وقوع. الثالث لما قال وأما ما احتجوا به من الأحاديث يقول الحديث اللي احتجيتم بها التي سردها المؤلف كلها ايش ليس فيها ماذا نص على ايش على انها بدع او محدثات. هذا يعني اوجه الذين قالوا وهذا يبين لك ان المؤلف رحمه الله فعلا عالم محقق يعني ولا يعني لا يريد القول الذي ينتصر له ابتداء ولكن يريد ايش اقوال الفريقين ويريد ما عنده ايش ماذا ما عنده من ادله على طريقه ايضا القيم كما تعرفون لما يريد ادله الفريقين ثم ينتقل للترجيح في المسألة. طيب فضل. قال رحمه الله تعالى فصل أفعال المكلفين بحسب النظر الشرعي فيها على ضربين أحدهما أن تكون من قبيل التعبدات والثاني أن تكون من قبيل العادات. فأما الأول فلا نظر فيها هنا وأما الثاني وهو العادي فظاهر ما بين السلف الأولين أن المسألة مختلفة فيها فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعبادية كما أننا مأمورون في العبادات لأن لا نحدث فيها فكذلك بالعاديات وهو ظاهر كلام محمد بن أسلم حيث كره في سنة العقيقة مخالفة من قبله في أمر عادي وهو استعمال المناخل مع العلم بأنه معقول المعنى نظر منه الله أعلم إلى أن الأمر باتباع الأولين على العموم غلب عليه جهة التعبد. ويظهر أيضا من كلام من قال أول ما أحدث الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل. ويحكى عن الربيع بن أبي راشد أنه قال لولا أن أخالف من كان قبلي لكانت الجبانة مسكني إلى أن أموت والسكنى عادي لا بالتحفيظ ولا بالتجديد الجبانة المقبرة لكانت الجبانة مسكني إلى أن أموت والسكنى عادي بلا إشكال. وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات داخلا في قسم العباديات فدخول الابتداع فيه واحد والأكثرون على خلاف هذا. وعليه نبني الكلام فنقول ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبد وما عرف معناه وعقلت مصلحته أو مفسدته على التفصيل فهو المراد بالعادي. فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي والبيع والشراء والنكاح والطلاق والإيجارات والجنايات كلها عادي لأن أحكامها معقولة المعنى ومع أنها معقولة المعنى لا بد فيها من التعبد إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيارة للمكلف فيها كانت اقتضاء أو تخيرا. فإن التخير في التعبدات إلزام كما أن الاقتضاء إلزام حسب ما تقرر برهانه في كتاب الموافقات. وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. قوله رحمه الله أنه لا بد في كل عادي من شائب التعبد، لأن ما لم يعقل المعنى على التفصيل من المأمور به والمنهي عنه فهو المراد بالتعبد. هذه العبارة تكرر عند المؤلف رحمه الله، أن العبادات لا تعقل معانيها، لكن هنا العبارة قال لأن ما لم يعقل المعنى على التفصيل. والشيخ دراز رحمه الله لا تعليق جميل، يعني أنه لما قال ما لا يعقل معناه قال يعني ما لا يعقل فيه الحكمة والمصلحة الخاصة، يعني يكون مثلا لو مثلنا مثلا يكون واحد مثلا يصلي العشاء 4 ركعات أو مثلا القيام يسبق الركوع والركوع يسبق السجود، هذا الأمر الخاص هذا إيش يعقل ولا ما يعقل؟ ما يعقل. قال ما لا تعقل فيه الحكمة والمصلحة الخاصة، أما العلل العامة فهي إيش تعقل ولا ما تعقل؟ نعم. قال فهي موجودة. هكذا في التعليق على الموافقات الثانية 18 و300. قوله هنا لما قال إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة المكلف فيها، قال كما بسط في قال حسب تقرب هنا في كتاب الموافقات، هذا نعم في الطبعة القديمة الثاني 17 و300 فما بعدها، وفي أيضا جاء بمعناه في نفس الجزء 26 و300. وهذا الذي جعل يعني لما يقول بعض العلماء لما يفرقون بين العبادة والعادة يقول لك في تعريف العبادة، بعض العلماء يقول لك العبادة ما أمر به إيش من غير اضطراد إيش عرفي ولا اقتضاء إيش ولا اقتضاء عقلي، فيجعل العبادة الآن باعتبارنا إيش لا تعقل والعادات إيش تعقل. لكن يبقى عندنا هنا في موضوع العادات بعض الباحثين المعاصرين أطال في موضوع العادات، وأن العادات المجردة لا يعني لا يقع فيها ابتداع. وفي كتاب الدكتور محمد الجيزاني اللي هو معيار البدعة تحدث عن هذه القاعدة ونظائرها، وأكد أنه يعني اللي سمعنا من خلال تقريره وأمثلته أن العادات المجردة لا بدعة فيها إلا إذا اقترن بها ما يصير إيش يعني ما تصير مطلوبة أو ممنوعة شرعا، فإذا كان يعني اكتنف ذلك فتكون إيش تدخل في إيش في الابتداء. لكن أيضا لا ننسى أنه أحيانا أنه للأسف الشديد بعض الذين يعني عندهم ميل للبدع أو من يهونون مشان البدع باسم ان البدع لا تقع في العادات جوزوا ايش الجمله من ايش البدع بحجه انها ايش حجه انها عاده. فلما ياتي مثلا بقضيه اعتزال مثلا ب رحمك الله مثلا باليوم الوطني فيقول لك هذه ما هي عباده هذه ايش هذه عاده، او يقول ما هو عيد اصلا نعم يعني هو عيد اي هو يوم يعتاد مجيئه وفي اجتماع وفي اعمال تقام. أو يقول لك مثلا قضية كون واحد يحتفل مثلا بزواجه أو مدري بمولده أو مولد ابنه فيقول هذه عادات. لا هذه واضحة أنها فيها مضاهاة للشرع وفيها يعني مضاهاة شرع مضاهاة للأعياد إيش الشرعية، وهذا شيء يعني ظاهر أثر على الناس لما تكثر الاحتفالات التي لا طاب الاعتياد تجد هذا إيش يزاحدهم في ماذا؟ يزاحدهم في العادة الشرعية. والآن الناس يتنقلون من احتفال احتفال فلا يجدون الناس أو الأبناء ولا الأطفال لا يجدون إيش طعم العيد. أنا أصلا الأعياد عندهم إيش صارت مكرورة. فهذا جانب. والأسوأ من ذلك أن بعض المعاصرين أيضا جوز المولد بحجة إنه إيش أنه عادة. حنا ما يقول ما نتعبد حنا ما نتعبد بإيش بيوم 12 ربيع. وهذا كتاب عبد الله العرفج البدعة وشو اسمه كتابه وكاتب عندنا مفهوم البدعة. فعبد الله كتاب عبد الله العرفج دكتور عبد الله العرفج هو في هذا الباب يعني وفي غاية اللبس التلبيس من جهة إنه إيش قال المولد ما في عادة. وطبعا هو الكتاب طبع وانتشر ورد على الشيخ علي السقف جزاه الله خير بكتاب اسمه كل بدعة ضلالة. لكن الذي همنا لأن الكتاب فيه شيء من الشغب على علماء أقوى على العلماء المعاصرين الذين نصروا السنة مثل الشيخ بن باز بن عثيمين عبد الله بن جبرين الشيخ بكر بن زيد الشيخ الألباني عليهم رحمة الله جميعا. فهم يسوي لك زي الأخوان طلعوا اللي يسوي لك زي الجداول فيجيب لك مثلا مسألة وقع فيها الخلافة السبحة أو مثلا عشر الوالدين فالألباني يقول كذا الشيخ هذا يقول هذا يجوز هذا يقول بدعة هذا يقول يفصل فيقول انظر إيش ماذا أيضا لا نعم. طبعا هو اللي همنا حتى لأن هذا البدء الشغب اللي يقولها عبد الله ومن على شاكلته يتكرر. نعم. فالذي همنا هنا على طريقة أهل العلم أنه فرق بين إيش بين التنظير وبين إيش والتأصيل وبين التطبيق. العلماء كل هؤلاء العلماء اللي ذكروا وغيرهم كلهم يقررون كل بدعة ضلالة هذا ما حد ينازع فيه. لكن تتفاوت الأفهام عندما إيش تنزل هذا على إيش على بعض الوقائع. فلما يأتي مثل عندنا عادة اللي يسمونها عشر الوالدين مثلا في نجد نعم في رمضان مثلا ذبيحة وتصدق بها فالبعض يقول هذه صدقة والبعض يقول كلها بدعة. مثلا التمايل عند قراءة القرآن البعض يقول كيش إن هذه تلقائية ما فيها شيء وبعض يجيزها بعدين يقول تلقائيا ما دام تأتي هكذا عفوا نعم. واللجنة الدائمة يقول لا ما فيها شيء والشيخ بكر الله يرحم الجميع يقول إيش أنا هذه إيش ما أخذ من إيش من اليهود لما كانوا يقرؤون إيش التوراة يتمايلون. فهنا في اتفاق عن البدع كلها ضلال. لكن تفاوت الأفهام وتفاوت النظر من جهة إيش التطبيق فهذا طبيعي يعني مثل ما يختلف العلماء في إيش في ماذا في الأحكام. ما حد يقول والله العلماء الآن لم يختلفون أنهم متناقضون مضطربون كلهم دليلهم كتاب السنة لكن يحصل التباين. فالكتاب عبد الله وغيره حين هم دائما يشغبون يقول شوفوا أنتم السلفيين جالسين تقول مولد بدعة وأنتم مختلفين في مثل الأشياء. عندنا قاعدة كل بدعة ضلالة كما قال ذلك أعلم الناس عليه الصلاة والسلام. لكن تتفاوت يعني أفهام العلماء في قضية إيش في مثلا ما قد يستجد في هذا الباب. أما قضية المولد واضح أنه بدعة وظاهرة وكلام أهل العلم محققين في القديم والحديث أنه بدعة وأنه مضاهاة للشرع ومشابهة للنصارى احتفالا بميلاد المسيح. هذا جانب. الجانب الآخر يعني كان يعني يكثر منها الدكتور عبد الله يعني في كتابه هذا الذي سبب بلبلة إلى حد ما أنه لما تقول مثلا هذه بدعة بيقول معنا أنك إذا قلت بدعة أنها ستبدع إيش فلان وفلان وفلان من العلماء الذين إيش جوزوا ذلك. وهذا كلام فاسد سبق المرة بنا من كلام أهل العلم المتقدمين والمتأخرين أنه ما يلزم إذا قلنا هذه بدعة أن نبدع إيش من قال بها. والشاطبي مر بنا كلام رحمه الله الفرق بين من تلبس بالبدعة زلة وعثرته بين إيش من صار ذلك مسلكا ومنهجا. وكلام شيخ الإسلام أنك يعني تجد من العلماء السلام من قال إيش أقوال فيها ابتداع ومع ذلك لا يبدعون يعني قد يكون عن اجتهاد قد تأول عليه. ولا لو كل عالم أطلقنا عليه حكم دون النظر للعواضر عليه ما يبقى لك يعني أحد. صح العلماء كافران ليسوا إيش ليسوا معصومين. فيتنبه لهذه الدسائس التي يثيرها مثل هؤلاء. وعلى كل يعني كتاب الشيخ علوي يعني جيد يعني رد على أبرز الأشياء التي عند فالمقصود من هذا أنه أحيانا باسم العادات يتوسع في هذا الباب. وإذا كنا في مقام الآن أنه عندنا من يتوسع في هذا الباب باعتبار هذه العادات، يمكن يقال والله فعلا على الطريقة التي ذكر شيخ الإسلام خلال حال السلف أنه إذا كثر المحظور ينبغي التشديد والزجر. والآن الملاحظة الآن باسم العادات يتوسع، يعني إيش صارت العادات الآن ذريعة إيش ليش لمخارفة البدع بحجة أنها إيش عادات. فنقول كون مثلا البعض مثلا يختار طريقة الشاطبي رحمه الله أو بلاحظ طريقة المالكية، شوف الإمام مالك عبد الرحمن بس مجرد أنه خلع إيش رداء قال هذا حدث أنا ونعم من أحد المدينة حتى أنا على أقبل منه. يعني طبعا زمن مالك ليس، لكن القصد أنه ما دام الآن في شيء من التفلت، في شيء من يعني تسلطه البدع ويعني وضعفها للسنة للأسف الشديد، فينبغي إيش التغليظ، ينبغي التغليظ مثل ما كان سلفنا الصالح يغلظون عندما إيش تظهر المعاصي فيغلظون فيها، مثل ما مثلا في قضية عمر لما إيش أمضى الطلاق الثلاث، قضية أنها شدت في قضية الخمر صار 80 إلى آخره. يحدث للناس يقضي إيش كما قال عمر بن عزيز، يحدث للناس يقضي بقدر ما أحدث إيش من فجور. طيب فلاحظ الآن هنا الآن مثلا قضية مثلا وضع المكوس، يعني قد ينظر إليه أنه معصية صح لا أكل مال الناس فقط، لكن لما يكون على سبيل كما قال كالدين الموضوع والأمر المحتوم صار ماذا؟ صار بدعة. ويجتمع الأمر لما قال إيش أنه أحيانا تنظر إليه من جهة إيش المكوس أنها إيش بدعة، متى تكون بدعة؟ لأن صارت إيش صارت إيش شرعا ودينا وصار أمرا إيش له طابع إيش التشريع، وهي أيضا هي إيش معصية من جهة إيش ما فيها من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. طيب نأخذ المثال الثاني ونقف عنده. قال وكذلك تقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح بها بطريق التوريث هو من قبيل ما تقدم، فإن جعل الجاهل في موضع العالم حتى يصير مفتي بالدين ومعمولا بقوله في الأموال والدماء والأرضاء وغيرها محرم في الدين، وكون ذلك يتخذ ديدنا حتى يصير لابن مستحقا لرتبة الأبي وإن لم يبلغ رتبة الأبي في ذلك المنصب بطريق الوراثة وغير ذلك بحيث يشير هذا العمل ويطلب ويعده الناس كالشرع الذي لا يخالف بدعة بلا إشكال، زيادة إلى القول برأي غير الجاري على العلم وهو بدعة أو سبب البدعة كما سيأتي تفسيره إن شاء الله. وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم قوله حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسبلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وإنما ضلوا وأضلوا لأنهم أفتوا بالرأي ليس عندهم علم. وأما إقامة الصور الأئمة والقضاة وولاة الأمور على خلاف ما كان عليه السلف فقد تقدم أن البدعة لا تتصورها هنا وذلك صحيح، فإن تكلف أحد فيها ذلك فيبعد جدا، وذلك بفرض أن يعتقد في ذلك العمل أنه مما يطلب به الأئمة على الخصوص تشريعا خارجا عن قبيل المصالح المرسلة بحيث يعد من الدين الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به، أو يكون ذلك مما يعد خاصا بالأئمة دون غيره كما يزعم بعضهم أن خاتم الذهب جائز لذي السلطان، أو يقول إن الحرير جائز له لبسه دون غيرهم، وهذا أقرب من الأول في تصور البدعة في حق هذا القسم. طيب لعلنا قلنا هنا في قضية الصور، كل الصور المراد بها الرسوم بحيث أنه يتخذ الحكام الحجاب والستور، هذا ما كان عليه عمر وغير الخلفاء الأوائل، لكن يعني الشاطبي في الموضوع السابق ذكر يعني الناس ذاك الوقت يعظمون الإمام ويعظمون الخليفة لما عندهم من العلم والدين، لكن فيما بعد ما صار التعظيم لأجل العلم، صار إيش الرسوم هذه لها إيش لها أثر لما يكون الخليفة له حجاب وله يعني شيء من التزويق والبهرجة لها أثر في نفوس الناس كما هو معلوم. طيب هو الآن كما تلاحظون يقول أن إقامة الصور الأئمة والقضاة لا يعني الابتداع لا يتصور فيها، أليس كذلك؟ إلا على سبيل إيش؟ قال عندك إيش؟ إلا على سبيل التكلف، تكلف مثلا إيش؟ واحد يتخذ هذه الصور والرسوم من باب إيش؟ أنه يتدين بذلك، لكن هذا إيش؟ يبدو إيش؟ يقول هذا بعيد. قال كما يزعم بعضهم أن خاتم الذهب هذا مثال جائز لذي السلطان، فهذا يعتبر إذا وصل الحد يعتبر هذا إيش؟ إذا قال والله الذهب يجوز السلطان، لكن ما يجوز إيش؟ غير السلطان. تشريع بدعة. هذا لا شك ابتداع. طبعا ليش مو أجازه الذهب السلطان؟ ليش يعني؟ هم يقولون الذهب له خاصية إيش؟ خاصية ماذا يقول قيم؟ قيم يعني أنه يعطي شيء من القوة والجرأة، ويقول في زاد المعاد يقول وله الذهب خاصية عجيبة في تقوية الناس، ولأجلها أبيح في الحرب وأبيح أيضا في السلاح، منه ما إيش ما أبيح، هكذا في الهدي الرابع صفحة 10 و300. ربما أن المرأة ضعيفة فإذا لبست الذهب إيش يعني على قناة تتقوى إلى حد ما. طيب والحرير، الحرير جوز الإمام أحمد يقول يا شيخ الإسلام في لبس حرير في الحرب، وقد قال بعض المسلمين لعمر رضي الله عنه إن العدو إذا رأيناهم قد لبسوا الحرير وجدنا في قلوبنا روعة يعني خوف، فقال وأنتم فالبسوا كما لبسوا. فأيضا كذلك يعني باعتبار السلطان ينبغي لكم محل مهابة، فالذهب يقوي يعطي هذه القوة، وأيضا إيش الحرير إيش كذلك. فعمر قال لهم وأنتم فلبسوا كما لبسوا، ثم قال الشيخ الإسلام في الموضع الآخر قال ولأن لبس الحرير فيه خيلاء، والله تعالى يحب الخيلاء حال إيش حال القتال، كذا في الاقتضاء الأول 55 و300 والتاسع عشر الفتاوى 1960 والفتاوى 28 والفتاوى 28 صفحة 27. طيب لعل نقف عند هذا الحكم إن شاء الله. الجمعة القادمة إجازة ليس كذلك؟ والجمعة الثانية إجازة، ما طلعنا إجازة ثالثة، فبنتوقف جمعتين كذا يا شيخ منصور. طيب باعتبار الآفاقيين ما يجون ليلة السبت كذا ولا؟ طيب عانكم الله، سبحان الله، نشهد أن لا إله إلا الله.